الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، يقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. كنا في أسماء العبودية، وصلنا إلى الاسم الشريف عبد الغياث. الله سبحانه وتعالى يغيث مخلوقاته بما يشاء من صنوف الكرامات، ويحضرني في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم واصفا إلهنا وربه: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. يعني أنه في أحيانا تصل المرحلة إلى مرحلة نسأل الله العافية القنوط. هذا القنوط حتى في عصرنا يتمثل بمناحي كثيرة. هذه المناحي جعلت بعضهم يشكك بموعود الله سبحانه وتعالى، بعضهم لا يؤمن بالقرآن، وبعضهم يكفر بالملة كلها. واضح كيف؟ يعني وصلنا إلى أحوال من القنوط. يعني إذا كان سيدنا ابن عباس اعتبر القنوط كبيرة من الكبائر، كأننا وصلنا في زمان أن هذا القنوط أدى إلى الكفر الصريح أو شيء من مقتضايا هذا الكفر. وهذا الواقع يعني بزماننا مو غريب، لأنه زماننا كثر فيه الإلحاد وكثر فيه التشكيك وكثر فيه الهجوم وكثر فيه قصد القرآن الكريم وقصد الدين الحنيف وقصد رب العالمين وقصد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور. هذا أمر جد خطير، هذا أمر يعني يؤرقني كثيرا، وخاصة بالنسبة للشباب. يعني الشباب هم عرضة لهذه المتغيرات وهذه المتحولات أكثر من الشيوخ أو أكثر من الذين طعنوا في السن. ليش؟ لأنه الشاب له طموحات وله تطلعات، واضح كيف؟ وهذه الطموحات وهذه التطلعات قد لا تحصل على مقتضى ما يريده ذلك الشاب. وبما أنه كما قلت مرارا، أنا قلت هذا الأمر مرارا، بما أنه نحن صارت حياتنا محض مادية مطلقة، لا يوجد فيها معاني الروحانيات، لا يوجد فيها معاني التعلق بالله سبحانه وتعالى شيئا، فلما يخيب أمل الشاب في هذه الأمور تجده يسارع إلى تشكيك. واضح كيف؟ لماذا يسارع في التشكيك؟ لأنه إذا كان الأمر فقط مادة، أنا أقولها بصراحة، إذا كان الأمر فقط مادة فالغرب هم متقدمون علينا في قضايا المادة كثيرا، واضح كيف؟ ولذلك إذا كان الأمر مجرد مادة هم متقدمون. لكن طبيعة حياتك وطبيعة تكوينك، بغض النظر عن الدين، طبعا الدين هو الأساس، لكن طبيعة حياتك طبيعة تكوينك يوجد فيها جانب روحاني، واضح؟ وهذا الجانب الروحاني أعظمه ما اتصل بالله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. بيكون التغيير الإلهي وقاب قوسين أو أدنى، لكن شو بيكون؟ بيكون العبد وصل إلى حد القنوط، وهذا مذكور في الآيات. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا أم حسبتم أن أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستون بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وجد آيات كثيرة في القرآن الكريم تتكلم عن هذا الموضوع. هذا الموضوع جد مهم لأنه هي إذا نظرنا لها بالمعنى العميق هي تربية من الله سبحانه وتعالى. واضح كي الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد وهو جواد وهو كريم، لكن جوده وكرمه لا ينافي حكمته. جعل هناك حكمة في هذه الحياة الدنيا، يعني أنا كيف أفهم هذه الحكمة؟ على البساطة واضح كيف؟ لو كان كل إنسان أوتي ما يريد في هذه الحياة الدنيا ماذا حصل؟ ما أحد يريد أن ينتقل إلى الآخرة. واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى أعد الآخرة لإثابة المتقين، ليست هذه الدنيا. واضح هذه الدنيا هي معبر، هي ممر وليست مستقر. واضح كيف؟ وشوف التطور المكاني، التطور الزماني تعبر عنه الآية، هذول الآيتين في سورة الأنعام، آية تعبر عن التطور الزماني، ثم قضى أجلا هذا الماضي وأجل مسمى عنده عند الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ كل إنسان منا في شيء وراء بالزمان وفي شيء متقدم أمامه. واضح؟ ثم قضى أجلا هذا الماء وأجل مسمى عنده. واضح كيف؟ يعني هذا التعبير عظيم دقيق شريف عالي مرتفع، أظن لا يمكن لي لمخلوق أن يعبر عن الزمان وأفر. أيضا هناك في آية أخرى تعبر عن المكان، واضح كيف؟ فمستقر ومستودع. واضح كيف؟ والذي أنشأكم من الأرض فمستقر ومستودع. بيشعر الإنسان في كل مرحلة من هذه المراحل بأنه وصل إلى الاستقرار، وهو في حالة إيش؟ حالة مستودع، استودع لفترة. مثلا الجنين في بطن أمه بيظن أنه هذا هو قراره. واضح كيف؟ أنه ما سألنا نحن جنين، لكن أظن هيك. واضح كيف؟ أنه هذا هو منتهى أمله. لاحظت كيف؟ لذلك يعيط كثير بخانق لما يخرج من ذلك المستقر الذي زعمه نفسه. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى استودع ذلك البطن، ذاك المخلوق لفترة. واضح كيف؟ بعد تلك الفترة بده يطلع. طيب وبالدنيا؟ الدنيا نفس الشيء. شو بيقول لك؟ والله هذا بيت العمر، هذا ما في لا شيء اسمه بيت العمر، كلها عبارة عن مستودع. الله سبحانه وتعالى استودعنا في هذه الدنيا لحقبة، ونحن نظن أن هذا الاستيداع شو هو؟ هو استقرار، وهو ليس كذلك. واضح كيف؟ بعدين بالقبر كمان، القبر نفس الشيء، نحن مسواه الأخير ثم يوارى إلى مسؤول. لا، مو مسؤول أخير. أيضا هو استودع في القبر لفترة. ليش؟ لأنه يوم القيامة كمان هو مستقر. يعني الجنة إن شاء الله الله يجعل الجنة مستقر لنا. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني نحن نتقلب من أطوار، وكل طور يظن فيه من قبل بعض الناس أنه مستقر، هو في الحقيقة شو هو؟ مستودع. فلذلك قال سبحانه وتعالى فمستقر ومستودع. أو تأخذها بالترتيب، شلون يعني بالترتيب؟ يعني الإنسان لما ينتقل من طور إلى طور آخر يظن أنه طور الأول كان مستودع له، هذا الطور هو المستقر. واضح كيف؟ كما نحن نظن في هذه الحياة الدنيا، كما أن الأموات من آبائنا وأجدادنا بيعرفون أنه نحن مخطئين لما ظننا أن هذه الدنيا هي المستقر. لا، بيقول لك هذه مستودع والمستقر هو بالقبر. لا، بعدين بالقبر. واضح كيف؟ يعني هذا الأسلوب القرآن الفريد في التعبير عنها لا يوجد. فهنا الله سبحانه وتعالى يريد لك أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، شئت أم أبيت، هيك الحكمة الإلهية، حتى تصل إلى المستقر. واضح كيف؟ ووصولك إلى المستقر لما يكون إنسان في الطريق تعطل أو توزعت أهواؤه برؤية أشياء مختلفة، هذا يمنعه من الوصول المستقر. نعم يمنعه. قال صلى الله عليه وسلم مثل، صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى أناسا في مفازة. أنا بنقل الحديث بالمعنى ما لي حفظه باللفظ. أتى أناسا في مفازة فقال لهم ألا أدلكم على أرض فيها مروج وأنهار؟ كادوا لا يصدقوا. قالوا نعم. فدلهم كل شو صار معه، مشي معه لهذه. بعد فترة أتى هذا الرجل قال لهم ألا أدلكم على أرض هي خير من أرضكم هذه فيها مروج وأنهار أكثر. فأطاعه بعضهم فمشى وعصاه الآخرون وبقوا فيه. قال لا نحن ما بدنا نغير. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني هي تعطي فيها شركية كبيرة، تعطي إنه نحن بخيرات النبي صلى الله عليه وسلم عايشين، واضح كيف؟ لأنه دلنا على هذه، على واضح كيف؟ وهو دلنا على شيء أعظم. لاحظت كيف؟ لما نحن نعطل أنفسنا أو نريد أن نبقى في هذا المكان ولا نتحول إلى غيره، هذا ليس خيرا لنا. الواقع أنا شفته، يمكن أنتم شفتوا، كل واحد منكم بيشوف، لما يكبر الواحد كبير شو بيصير؟ تتعطل حواسه، بده إذا بده مين يمشي بده مين يساعده، إذا بده يروح على الحمام بده مين يساعده، إذا واضح كيف؟ وكل يلي حوله إذا ما كانوا كتير محبين شو بيصير؟ يسقط، تسقل عليهم حياتهم، واضح كيف؟ بيصير يعني بس بده يلا بده إياه إنه يرتاح، بيجيبوها باسم الراحة، يريدون له أن يرتاح. واضح كيف؟ فهي حقيقة هذه الحياة الدنيا. ولذلك أتى بالمثل، شو قالوا بالمثل؟ كفى بالسلامة داء. شو يعني؟ يعني يلي ما بينصاب بشيء بالدنيا، هذا سلامته في الدنيا هي داء بحد ذاته. ولذلك صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا المعنى، قيل لما خطب امرأة قال له أبوها وأزيدك أنها لم تشكو من وجع في رأسها أبدا، يعني حتى وجع رأس ما صار معه. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فسخ الخطبة مباشرة وقال إن الله يكره العفريت النفريت. شو يعني العفريت النفريت؟ يعني نافر بهالدنيا، شايفين؟ الله يكره ذلك. ليش؟ لأنه هذا الرجل أو هذا الشخص صار عنده أمل بإيش؟ في هذه الدنيا. ليش؟ لأنه دائما نافر ودائما محظوظ ودائما بيجي واقف على رجليه كما يقولون في المثل، واضح كيف؟ فهو لا يريد أن يتحول إلى وين؟ إلى حفرة تحت التراب، مع أنه سيتحول شاء أم أبى، واضح كيف؟ ويسلبه الموت أسوابه ويسلبه الموت ما يشتهي، لكن هو لا يكره، فهو يكره هذا اللقاء. في المقابل يا لطيف هذه لا أستطيع أن أتصور، الله يكره لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. فلذلك هذه الدنيا، حتى ما نطيل الكلام ما نتفلسف كثير فيها، هذه الدنيا فيها ساعات صفاء، فيها ساعات كدر، فيها ساعات سعادة، فيها ساعات حزن، فيها ساعات شقاوة، واضح، فيها ساعات طلاوة وحلاوة، واضح، وهكذا هيك الدنيا. وهذا التبدل في الدنيا بده يكون مذكر لابن آدم دائما بأن هذه الحياة الدنيا ليست هي المستقر، وإنما هي معبر، واضح كيف؟ وهو في كل ذلك مبتحن، في السراء هو مبتحن وفي الضراء مبتحن. قال صلى الله عليه وسلم في ذلك عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. شو يعني؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام إن شاء الله الله ما بيمتحننا ونجحنا بالامتحان لكن بلاش، واضح يعني؟ يعني إنه هذا الأحداث والأطوار التي تمر على ابن آدم سواء كان مفرحة أو غير مفرحة له، شو هي عبارة عن أمور فيها امتحان من الله سبحانه وتعالى، سواء كانت بالسراء أو كانت بالضراء، واضح كيف؟ وهي أيضا مذكورة في القرآن، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلنا نضرعهم، حتى فلما جاءهم بأسنا قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء حتى عفا وقال لا في قبل نسيت شو قال حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، واضح كيف؟ يعني شو هي حوادث كونية هيك بياخذوها، مصيبة كونية حصلت وبدها تمشي. إذا صار زلزال ما بيأخذ الموعظة، صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس واحد قاعد هيك في زي عمي لك هذا والله القمر إجا بين الشمس والأرض وحجب ضياء عن النبي صلى الله عليه وسلم فزع وقام يجر الرداء وبكى وقال يا رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ واضح كيف؟ يعني أخذ إشارة من الله، أخذ إنذار. شايفين؟ يعني أنا ما عم لا أقول لكم إنه أنتم ما تلاقوا للتعليلات الفيزيائية، لكن لا تجعلوا هذه التعليلات القانونية الفيزيائية التي تجعلون في هذه الحياة لها، تجعلوها تعميكم عما أراد الله سبحانه وتعالى بذلك. واضح كيف؟ هي تنبيهات، هي تحذيرات من الله سبحانه وتعالى، هي أمور لها ما بعدها. ولما النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الرجال وأعقل الرجال وأقلهم خوفا من هذه الأمور وأكثرهم شجاعة وإقداما فيها، لما يبكي ويجر رداءه في ذلك، هذا يدل على أن الأمر جد عظيم. أنا بنفسي وبحالي ما أستطيع أن أعطي المقام حقه. واضح كيف؟ يعني هون بدنا نحن بالإضافة للأمر المادي وللنظرة المادية وللتعليل المادي لهذه الأمور، أن ننظر لها نظرة تعلق بالله سبحانه وتعالى، نظرة رسالة من الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه لم يدعهم هملا. في واحد مثلا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، الرؤيا حديث من الله، بيبعث له خبر، الله سبحانه وتعالى يبعث لفلان فلان خبر بالمنام. واضح كيف؟ في منه بياخذه على محمل الجن. واضح كيف؟ وفي منه بيقول اضغاث احلام. وانا صرت سمعان حادثتين او ثلاثه انه عن اناس غير مسلمين راوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، دعاهم الى الاسلام فاسلموا. واضح كيف؟ يعني هون ما في مزح بالرؤيا. فلا نحن بنتمسخر، شايف كيف؟ والله انا شفت النبي وقال اعطيني انت 50,000 ليرة، قال له لا انا شفته بعدك وقال لا تعطي. شو هالمسخره هاي؟ شو هالمسخره؟ روح انت روح العاب، جيب لك فوتبول وروح العاب فيه. انت مو خرجك، لا تكون شيخ ولا تكون متكلم ولا تكون من هذه الامور. لا ليش؟ لانه صلى الله عليه وسلم يقول من تحلم في الرؤيا، يعني بكذب. واضح؟ كلف أن يعقد شعيرتين يوم القيامة. واضح؟ مقام خطير جدا. وفي رواية من ذلك الحديث، فليتبوأ مقعده من النار من تحلم في الرؤيا فليتبوأ. ولما سئل الإمام مالك عن ذلك قال أيتلاعب بالنبوة بينكم؟ شو يعني النبوة؟ لأنه هي جزء من أجزاء النبوة صارت بلعب. فلذلك الله سبحانه وتعالى يرسل رسالة خاصة لبعض الناس، يرسل رسالة خاصة عن طريق ساداتنا الأنبياء بالوحي في زمان الوحي، أو عن طريق الأكابر والصالحين في زمان الإلهام وفي زمان التأييد بالملائكة. واضح كيف؟ كل واحد منكم الله سبحانه وتعالى خلق له قرين من الملائكة، خلق له قرين من الشياطين. واضح؟ خلق له قرين. ليش خلقنا هذا القرناء؟ لا إيش هذا؟ هذا مستشار يشير عليك بما فيه الصواب، بما فيه نجاتك. وكلما أنت كنت معه محسنا كلما كان هو معك محسن أكثر. ولذلك نسيت أنا الحديث، لكن في أنه أرسل الله إيش؟ ملكا يسدده، أظن صاحب القضاء. واضح؟ الله يرسل ملك يسدده. هذا المعنى وارد بالسنة النبوية الشريفة. يا ترى نحن محتاجين إلى ملك يسددنا؟ طبعا أنا والله محتاج لملك يسددني، خاصة لما الأهواء والمنازعات والخصومات والشعارات الزائفة تأخذ لها محل. طبعا أنا بحاجة إلى ملك يسددني. وإذا أنا ما عندي ملك يسددني، شو بدي أسوي؟ خلاص بقعد بنام؟ لا، شوف واحد عنده ملك يسدده. واضح؟ يقول له يا سيدنا شو رأيك ماشي خضير فلاني، بيكون هذا له ملك يسدده. ليش؟ لأن كل واحد منا يقع في ضائقه. ولذلك بدل ما يكون الإنسان مثل ما قلنا روينا الحديث المرة الماضية، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما شرقا صلى الله عليه عنه فهو يخبط فيه خبط عشواء. يعني ما في تسديد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم، نصح سيدنا علي بن أبي طالب، شو قال له؟ قال قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واقصد بالهدى هدى الطريق وبالسداد سداد السهم. شو يعني؟ يعني أنت الواقع أنا كبني آدم، هلأ إذا الله ما هداني أرجع على بيتي، والله ما بعرف أرجع على بيتي، بدي نام بالبصقة. لاحظت كيف؟ يعني أنا أسأل الله الهدى بأدنى شيء اللي هو معروف عند الكل أنه بيته بالأردن بالمكان الفلاني. إذا الله سبحانه وتعالى ما هداني إلى بيتي، أنا سأقضي يومي ليلتي سأقضيها في العراء. والسداد سداد السهم. يعني ده هو عم يضرب الجسام بعينه واضح كيف. ولذلك قال الشاعر في هذا المعنى: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قد ما كان هو فصحل، وقد ما كان عنده علم، وقد ما كان عنده عقل، وقد ما كان عنده دراية بالرماية وما إلى ذلك، أول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك كل واحد منكم يكررها في مقام التضرع لله سبحانه وتعالى. لازم والله نتضرع الى الله سبحانه وتعالى. في مقام التضرع الى الله سبحانه شو بيقول؟ بيقول له: اياك نعبد واياك نستعين. شو يعني واياك نستعين؟ يعني نحن نطلب العون من الله سبحانه وتعالى في هذه الامور، واضح كيف؟ وهذا العون عندما تستحكم الحلقات كلها بحيث انه العقل الانساني لا يستطيع ان ينظر الى مخرج من ذلك ويصل الى شيء. إذا لم يكن قنوطا فهو قريب من القنوط. هذا العون الإلهي في تلك اللحظة شو اسمه؟ اسمه غياث. غياث منين هي مشتقة غياث؟ لأن كان العرب في كان أكثرهم أصحاب بادية، وكان يعرفوا السنة اللي بتكون فيها مطر كثير شو بيصير فيها؟ بيصير في بيشربوا حليب كثير، بيأكلوا لحم كثير، بيلبسوا صوف كثير، بيصير عندهم خيام محترمة وما إلى ذلك. والسنوات اللي بتكون عجاب، واضح كيف؟ كل هالأمور تذهب، فينظرون إلى أولادهم شعصا رمصا من قلة الطعام، وقد يموت بعض الأولاد بسبب ضعف التغذية وما إلى ذلك، واضح كيف؟ ويكون الحياة مزرية، واضح كيف؟ فمن هنا الله سبحانه وتعالى، طبعا الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأقدس من هذا المطر. هذا المطر هو خير من الله سبحانه وتعالى، هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، لكن هو مخلوق الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعظم من ذلك. قرب إلى أذهاننا هذا المعنى عندما تستحكم الحلقات بإيش؟ بالغيث، واضح كيف؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى شو قال بالآية؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. شايفين؟ يعني تتمشى مع المعنى الذي قلته لكم من قبل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. شو كمان؟ وينشر رحمته. شو كمان؟ وهو الولي الحميد. يا لطيف، عم يصير في ترقي من مكان لمكان أعلى منه وأسمى، حتى وصلت من أفعاله سبحانه وتعالى إلى أسمائه سبحانه وتعالى الولي الحميد، ومن أسمائه سبحانه وتعالى إلى صفاته، وجعلت هذه الصفات ترنو بك إلى ذاته دون أن تعرف شيئا عنها. واضح كيف؟ وهذا أمر لما يكون الإنسان على هذا النمط والله بيكون على خير عظيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم مظهر في الغياثية من الله سبحانه وتعالى، في هذا الغيث في حياته وفي يوم القيامة وما بين ذلك. واضح كيف؟ شلون يعني؟ قاعدة هي ما انطبقت على النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة لما يكون واحد يتيم الأبوين بيعيش حياة بائسة، واضح؟ بيعيش حياة فيها ضنك، بيعيش حياة فيها جهل لأنه ما بيتعلم، بيكون فيها فقر لأنه ما بيكون فيها كذا، بيكون عرفت كيف؟ يعني إلى كثير، مع احترام بالغ، ما حدا إذا كان واحد هيك عاش حياته يظن أنا عم أتكلم ضده، لا. الله سبحانه وتعالى قد يكرم وقد يعطي، لكن هي قواعد قد تتخلف، واضح؟ وكان أعظم تخلف لها وإيش؟ في غياث الله تعالى، في غيث الله سبحانه وتعالى لنبيه. ولذلك قال في القرآن، ما قال في القرآن: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فآوى. واضح؟ هي من الامتنانات الإلهية، واضح كيف؟ أنا أضرب لكم عليها مثال على قدر عقلي لا على قدر الحقيقة. الحقيقة أوفى من ذلك بكثير، واضح كيف؟ سيدنا النبي نظر بعض الناس له على أنه يتيم أبي طالب، واضح؟ عاش في بيت أبو طالب. أبو طالب كان مقل من المال وكان كثير العيال، واضح كيف؟ هو لاحظ، أبو طالب لاحظ لما هذا ابن أخوه سيدنا محمد ابن عبد الله، لما هو يبدأ بالطعام، الطعام بكفي الجميع وكله بيقوم شبعان، واضح كيف؟ هذا غير سيدنا محمد ابن عبد الله بدأ بالطعام مين ما كان من هدول الأفاضل من بني هاشم؟ أي واحد بيبدأ بالطعام غير النبي صلى الله عليه وسلم شو بيصير؟ بينقص الطعام كله بيقوم جوعا. لما لاحظ ذلك شو صار أبو طالب؟ ما بيخلي حدا يمد إيده قبل محمد ابن أخي محمد ابن عبد الله قبل ما هو يمد إيده على الطعام. واضح كيف؟ ما بيسمح لحدا. ليش؟ بده البركة، بده الغياث. واضح كيف؟ قل لي بربك مين هون اليتيم ومين يلي مو يتيم، مين الغني ومين الفقير، مين المحتاج ومين غير المحتاج. لاحظت كيف؟ شايف هذا الإيواء من هذا الغيث من الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك، رغم هذه الحقيقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح كحيلا ذهينا، ويصبح آل أبي طالب شعصا رمصا. واضح كيف؟ مع هالحقيقة كان يوجد تبدل في مظهر النعمة الإلهية عليه وعلى غيره صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ برا رآه أبو جهل قبل النبوة، أبو جهل أكبر منه بالسن بعشر سنوات، أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعتبر نفسه أنه شريف القوم وكذا. واضح كيف؟ رآه خارج مكة فأراد أن يرتفعه خلفه على البعير. شو سوى هذا البعير؟ بنشر يعني بلغة العصر، وبرك البعير وخلاص ما عنده يمشي له. هذا أبو جهل نزل يعني حط الاستبنة ونفخ ومدري شو، ما في خواص، نغاز ما في خواص. بعدين خطر بباله أنه يضع هذا الغلام اللي كان يمكن لأكثر بين العاشرة والعشرين، يضعه أمامه خير إن شاء الله. شو هو على رأيه هو بده يتشرف، بس هو في رأيه بجوز غير هيك كان. واضح خليه يتشرف شوي، بيحط النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. شو سوى الجمل لما حط النبي أمامه؟ مشي خلاص، انحلت القضية. لاحظت كيف؟ فهون هذا معنى الغياث منه صلى الله عليه وسلم، معنى الغيث منه صلى الله عليه وسلم، كان يسري في من حوله، كان يسري في من حوله. بجوز ما أنكر أنا في بعض مظاهر الشدة كان في بعض مظاهر ضنك العيش، كان في مظاهر التقلل بأبي وأمي، كان يتقلل من الدنيا، لكن بتلاقيه دائما مقرونة بإيش؟ بترك إلهي. لذلك أنا والله أعجب من بيت سيدنا المنصيري لما يقول شو بيقول؟ وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة شو قال؟ كشحا إيش؟ مترس. لاحظت كيف؟ يعني هي عجيب والله هالترتيب هذا، كشحن مترف الأدم. إذا كان واحد عم يجوع هذا شو بدك تلاقي؟ معصمص وجلده عم يقرقع قرقعة كذا. هون قال لك كشحن مترف الأدم، واضح هذا الوصف؟ يعني إنه هون هذا أول شيء بيعلمك. شو بيعلمك؟ إنه كل هالوسائل والأسباب اللي الله سبحانه وتعالى وضعها بين يديك هي ما بتعمل. هلا أنا إذا كان وضعت النظارة، إذا الله ما بده يعني يشوف، واضح كيف؟ بتروح بيصلح لي، بيصلحوا لي، بيقولوا لي هون أنت روحت نقطة وهون روحت ضبط، واضح ما شفتهم، لاحظت كيف؟ لا، حاطط كسلك مع أنه، لكن الله سبحانه ما أراد لي أن أراه، لاحظت كيف؟ فهنا الرؤية تأتي من الله وليس ما، لكن الله سبحانه جعلها وسائل، واضح كيف؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حيثما حل، حل الغيث الإلهي، حيثما حل حل المنهج الإلهي. ذكرتها لكم مرارا وتكرارا كيف جرى عند آل حليمة لما أخذت هذا الرضيع العظيم، كيف تبدل حال العائلة كلها. واضح كيف؟ حال الرضيع وحال أبو الرضيع وحال أم الرضيع وحال الأتان اللي ركبت عليها أم الرضيع، كله تبدل الحال. واضح هذا من الغيث الإلهي. واضح كيف كان يسري هذا الأمر. ولذلك إذا نظرنا بدون مبالغة، والله دون الحقيقة، دون الحقيقة كما أقول لكم، لو نظرنا إلى كل جزئية في جزئيات حياته صلى الله عليه وسلم، تجد فيها معنى البركة، تجد فيها معنى الغيث، تجد فيها معنى التسديد. واضح؟ أنا ما أقول لكم إنه ما مر شدائد عليه صلى الله عليه وسلم في حال، مرت عليه شدائد، لاحظت كيف؟ لكن تجد التأييد الإلهي يأتيه. لما أخرج صلى الله عليه وسلم من مكة كما ورد في التفسير، ووصل إلى الجحفية اللي هي بنصف الطريق بين مكة والمدينة، التفت إلى مكة ودمعت عينه. أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي مباشرة، شايفين؟ هاي البركة، هذا الغياث. واضح؟ أنزل الله الوحي إليه إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. لو كان واحد غير النبي إيش بده يعني تأخذ له شيء 50 سنة 60 سنة بيرجع على عكاسه. صلى الله عليه وسلم ما أخذت معه 8 سنة أقل من 8 سنوات. واضح كي لما رجع إلى مكة ظافرا واضح فاتحا لمكة من قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. واضح كي غزوة الخندق أنا بقول لو كانت هي لغير دين الإسلام هي غزوة الخندق، الخطة المحكمة الجهنمية التي وضعوها جمعوا 10,000 مقاتل وبدهم يدخلوا من ناحية بني قريظة وكذا، هي لو كانت لغير دين الإسلام شو يعني؟ هي قضاء مبرم، شايف فيها تحطيم لدين الإسلام في مكانه. واضح إيه؟ لكن دين الإسلام هو دين الله، هو مؤيد من الله. واضح إيه؟ ولذلك شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هيك الوضع، هيك الوضعية. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعدين هذا النمط اللي حكيت لكم عنه صحيح كتران بزماننا لكن كان موجود منه. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله غرورا، يعني صار شو صار فيه؟ صار في تشكيك بالموعود الإلهي، صار في تشكيك بموعود الصادق المصدوق فيما قاله. واضح كي؟ طيب نحن هلأ عم نتكلم عن هذه الحادثة بعد أكثر من 1400 سنة، مين كان صادق ومين كان كاذب؟ خلينا نحكي بصراحة، مين كان صادق ومين كان كاذب؟ الله ورسوله كانا صادقين وما قالاه جرى. وهذين كان اللي قالوا ما وعد الله ورسوله لا غرر، شو يعني؟ كذاب ابن كذاب. واضح كيف؟ الكذب واضح. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل غيثه وأنزل غيره وأنزل نصره وأنزل ملائكته وأرسل ريحا وفعل ما فعل سبحانه وتعالى. لا شو بيقول بعد النبي؟ والله شيء غريب يعني، هذا هون بيدلك أنه في تأييد إلهي. شو قال صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق اللي كادت أن تذهب بالأخضر واليابس؟ ماذا قال بعدها صلى الله عليه وسلم؟ شيء لا يصدق. قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. يعني بدك صراحة، يمكن نحماك إن بهذاك الوقت يمكن كان بعضنا بيشكك به الأمر، لكن هلأ لما أنت بتظهر للسيرة مظبوط الحكي إنه غزاهم صلى الله عليه وسلم ولم يغزوه بعدها؟ طبعا راح على حديبية وراح على عمرة القضاء وراح على فتح مكة. جيب لي انت، جيب لي واقعة واحدة اجوا هن كفار قريش وحاصوا اجوا على المدينة المنورة بعدها بعد غزوة الخندق، ما تجد. لكن تجد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه في صلح الحديبية، هذول اللي حافظينه في غيره يمكن اكيد، وذهب اليه في عمرة القضاء وذهب اليه الفاتحة في فتح مكة. قال يعني لما انت تنظر الى المقومات وتنظر الى المعطيات ما في شيء يدل عليها، لكن شو في امر سبحانه وتعالى الغياث المدد الحقيقي. واضح يعني نحن حتى كون انا صريح معكم، كل شيء نحن ننظر اليه انما هو هواء اوهام، انما هو خيال. واضح كيف؟ انما هو اشياء نظن انها اسبابا وقد تكون وقد لا تكون. لاحظوا كيف؟ لكن ما يرسمه الله سبحانه هو الحقيقة. ولذلك لما أتى واحد بذهب إلى المدينة المنورة ما تقال نفسه إنما أتى به فلان لا غني عنكم إلا كما تغني عنكم حجارة المصحة. أي الحقيقة لما تنظر إلى المسبب الأسباب. وفي عنا نبي ورسول صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يمكن تكاد تكون حياته كلها كذلك، ألقي في النار فلم يحترق، ذبح ابنه بالسكين ما انذبح، وضع المرأة وابنه في صحراء ما فيه شيء. شوفوا هلا الله يلطف بالحجاج والله يبلغ المأمول، اللهم اغفر للحاج والمستغفر. واضح كيف؟ يعني شو هي القضايا اللي نحن عم نحكي فيها؟ شو هي من تلك الآثار، من أثر وضع المرأة وابنها في في ذلك الموضع. هلا بتشوفوا الحج وبتشوفوا واحد عم يدعي بعرفات وواحد عم يبكي بمنى وواحد عم يطوف حول وشو هي، ما هي هذه؟ هي آثار مواطئ أقدام لسيدنا إسماعيل وأمه هناك، هذه هي الحقيقة. طيب وهي منين أتت؟ هي أتت من أن تلك المرأة قالت لسيدنا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال ذهب فلا يضيعنا. واضح يعني هذا أشبه ما يكون، طبعا مع الاحترام الكامل في حق ساداتنا بيا لا نتكلم كذلك، لكن لو كان شخص عادي أشبه ما يكون بالخيال أو أشبه ما يكون بالجنون أو أشبه ما يكون بالخبال أو لا لاحظك، لكن والله والله والله يعين الحقيقة. واضح الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يقص علينا حكاية، أراد منا أن نبني ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، أن يكون المؤمل عندنا في الله سبحانه وتعالى وليس في غيره. واضح لأنه الذي أعطى ذاك الرجل مع كونه نبيا ورسولا وخليلا ومن أولي العزم وما إلى ذلك، واضح هو القادر على أن يعطي كل واحد منا ذلك عندما يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، عندما يقوي ثقته بالله سبحانه وتعالى، عندما يكون ظاهر التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد هذا المعنى الذي قلت لكم تجد في كل شاردة وواردة من حياته صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت أنا أضرب لكم أمثلة، في أمثلة يعني تخطر ببالي وأظن هي الأمثلة في السيرة ستكون أكثر بكثير. يعني مرة هذا نقرأ بالسيرة، أرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو طالب هو رئيس بني هاشم، كان هو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وقرشيين ضغطوا على أبي طالب ضغطا هائلا واضحين، بحيث أنه تأثر أبو طالب فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي إن قومك قالوا كذا وكذا ولا تحملني ولا تحمل نفسك ما لا نطيق. النبي صلى الله عليه وسلم قام، إيش قام؟ قام وظن أن أبا طالب سيتخلى عن حمايته، قام وبكى صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ لكن تراجع قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما نرد حتى يظهر الله أو أهلي كذلك. وفي ثقة عم. هلأ لما نحن ننظر إلى هذه الحادثة بعد تلك السنوات من حيث الناحية الفيزيائية، من حيث الناحية المادية، ما وجدنا مع رسول الله شيئا. لاحظوا فيه، لا معه مال، لا معه رجال، لا معه أعوان، ما في شيء أبدا. لاحظوا فيه، لكن من حيث الناحية الروحانية والله هذه الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم تهز الجبال الرواسي، تهز الجبال الرواسي. إذا كان قلبك اهتز لها عرف حالك انه انت رجال مظبوط جبل، واذا ما استأمى لساعتك يعني هيك كومت رمل لساعتك. واضح اذا ما اهتز قلبك لها لساعتك كومت رمل، لساعتك بدك شغل كثير حتى تصير جبل. واضح كيف؟ هي تهز الجبال الرواسي. هون اتى الغير من الله لما ما اتى؟ اتى. واضح كيف؟ مثال اخر، لما يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ماذا صنع؟ ذهب إلى الطائف. والطائف ردوا عليه أقبح الرد، كان في ثلاثة من الزعماء في الطائف وكل واحد تكلم بكلام في مسخرة في استهزاء وفي عدم معرفة بمقام الرسالة وعدم إدراك لذلك، بل سلطوا عليه سفهاءه أن يرموه بالأحجار. وكان معه سيدنا زيد بن حارثة، يا وينك يا سيدنا زيد بن حارثة؟ هو يجي من اليمين لما من اليسار لما من الأمام لما من الوراء يقي، يحاول أن يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يسلخ بها الأحجار. واضح فيه يعني هذا الماء، حتى يعني لما بده يدخل على مكة، واضح فيه بالأعراف القديمة ما يستطيع أن يدخل مكة إلا بجوار رجل، وأرسل إلى أول واحد فرفض وأرسل إلى الثاني فرفض. واضح يعني هذا الحال نحن بجوز نحن نظن قليل، لكن هو حال عظيم. وبتلك اللحظات أو قبيلها، قبيل تلك اللحظات، أرسل الله له ملك الجبال. شو بدك يعني نحن نطبخ عليهم الأخشبين؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كمان والله بتهز القلوب، بتهز الجبال. واضح كيف؟ قال له لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أنا بقول لكم صراحة، هلا لما نقرأ بتفسير القرطبي أو بكتاب فقه أو سعيد بن المسيب وفلان أبو بكر، مين هدول؟ هدول آباء كانوا معادين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء خرجوا من أصلابه، مو خرجوا فقط يعبدون الله سبحانه وتعالى، خرجوا لكي يكونوا أعلاما من أعلام ديننا، رجال من العلم ومن الفضل. قيل للإمام الزهري، قالوا له أشهد أبوك بدرا؟ قال نعم من الجانب الآخر. واضح كيف؟ يعني هذا جدك اللي كان بعصر النبي اللي اسمه عبد الله بن شهاب، هذا شهد بدر؟ إنه طبعا شهد بدر، بس ليش شهد من الطرف الثاني؟ شو يعني الطرف الثاني؟ يعني كان مع المشركين، كان عم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. والزهري شو هو الزهري؟ هو خادم من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ صحيح البخاري تلاقي كل ما قلب صفحة في ابن شهاب أو في الزهري أو في فلان، ويعني كل ما قلب شو هو؟ هو راوية من رواة أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا هو الإمام الزهري. لاحظت كيف هي ضائقة كمان، وتجدون كيف الله سبحانه وتعالى فرجها. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يجتمع عنده العدد الوفير، ما في شيء يطعمهم، الله سبحانه وتعالى ينزل البركات بتفلة منه صلى الله عليه وسلم أو بقراءة، أو الله ينزل البركات. وضع أيام ما يجد ماء يتوضأ، ما يجد ماء يشربونه. واضح كيف تجري البركات بهذه الأمور. هذه يا سادتي، هذه القصص ينبغي أن تكون ماثلة في ذهن كل واحد منكم. ليش؟ لأنه يوم القيامة بيصير مشكلة، في مشكلة كبيرة يوم القيامة. معظم الناس تبع الموقف، الله يصلحهم ويصلحنا، شو بدهم يساووا؟ بدهم ينسوا كل هالقصص هي. واضح كيف؟ مثل ما ورد في البخاري، شو بيصير؟ استغاثوا بآدم على عين أوراسنا سيدنا آدم، ثم استغاثوا بموسى كمان على إبراهيم على عين أوراسنا، ثم استغاثوا بموسى، هون ما في ذكر سيدنا نوح، واضح؟ استغاثوا، اجت لفظ الاستغاثة التي ذكرت في هذا الحديث. واضح كيف؟ داروا هالدورة كلها مشان ايش يرجعوا، ثم استغاثوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ذكره. فبيقول قائلهم إنه ليش الله سبحانه وتعالى فعل ذلك بهم؟ لكي يري أهل الموقف، أنتوا لا تكونوا من هذول تبع جماعة أهل الموقف، لا حتوقفوا أنتوا الوقفة، بس لا تكونوا معهم، لكي يري أهل الموقف إنه لا يقوم بهذا الأمر الغياثي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هذا الشيخ العظيم، شو قال؟ قال أنت إذا كنت متذكر، معظمنا لا ينسى، اسمعكم تنسوها، إذا كنت متذكر لا تدور معه لعند سيدنا، واقف عند سيدنا النبي، تعرف إنه النوبة رح تجي له بالآخر. لاحظ لما يجوا لعند سيدنا النبي أنت شو بتساوي؟ بتقدم تترجى سيدنا النبي معه، بتقول له يا رسول الله دخيلك، دخيل خاطرك، كرمال خاطرك، انظر لنا هذه النظرة. استغاثوا، يعني فيها معنى الاستغاثة. واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليش أخبر بها؟ قال لا فخر، ليش أخبر بها؟ أخبر بها حتى أنت ما تتعب تروح تركض من إرني لأبني، لا، أنت تقف في مكان واحد، وعندما يأتون إليه صلى الله عليه وسلم. أنا ظني ويقيني هذا الكلام الذي قيل عنه من أسمائه عبد الغياث، والوقائع التي جرت في حياته، والوقائع التي جرت بعد موته صلى الله عليه وسلم، والوقائع التي ألف فيها المؤلف الكتاب ذكر المستغيثين به صلى الله عليه وسلم، نسيت المؤلف للأسف، واضح ذكر في كتاب مؤلف بذكر المستغيثين به صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ هاي الحقائق لو كانت ماثلة ومعروفة لأولئك الناس ما أضاعوا وقتهم في الذهاب من نبي إلى نبي، وإنما كانوا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهذا والله أمر تقصر عنه العقول وتكل عنه الأذهان وتعيا دونه الألسنة. ليش؟ ليش؟ لأن سادات الأنبياء كل واحد منهم ماذا يقول؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده. واضحة كيف؟ لا والله مو واضحة، أنا ما بعرفها. لاحظت كيف؟ الله يجينا بغضب إن شاء الله، ما الله ما بيورجينا يعني. لاحظت كيف؟ لكن هذا أمر مهول، أمر مفزع، أمر يعني إذا بدك تقول ضاقت الأمور، هي أضيق أضيق أضيق شيء في الضيق، لما كل نبي ورسول يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. بعدين هل هل هل هل هل العقدة هي المستعصية كيف تنحل؟ تنحل بهيك بخطاب بثناء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد سجوده. واضح كيف؟ فهنا نثني على الله سبحانه وتعالى الذي أجرى هذا الخير على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال في القرآن تقرأ وفي القرآن شو قال؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. واضح كيف؟ وينبغي أن نثني على نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الفضائل، بهذه يعني تعرف شو أنا بس هي يعني إيضاح أو ومضة إيضاحية لمعنى ذلك. الله يجيب عنا الغضب ويرفع عنا، الله ما رفع مقتك وغضبك عنا. واضح كيف؟ بيقولوا له ولو إلى النار، عجل بنا ولو إلى النار. هنا مثلنا هلا غافلين، هلا معظمنا ما بيعرف شو هي النار، إن شاء الله ما بيعرفها، بيضل جاهل فيه، عرفت كيف؟ إن شاء الله ما يعرفها، لكن أولئك عارفين بالأمر الذي ينتظرهم هناك ويقولون ولو أن تعجل بنا إلى النار. هذا الحديث الذي رواه البخاري وفيه استغاثوا بآدم ثم استغاثوا بإبراهيم ثم استغاثوا بموسى ثم استغاثوا بعيسى ثم استغاثوا محمد صلى الله عليه وسلم، من رواية ابن عبد الله بن عمر، واضح حتى ما بدوروا عليه كثير، بتلاقوا من رواية ابن عمر هكذا بلفظ الاستغاثة. شو يدل؟ يدل على أن لفظة الاستغاثة لا كما يظن بعض الناس أنها مختصة بالله سبحانه وتعالى، واضح كيف، وإنما يجوز الاستغاثة بعباد الله سبحانه وتعالى الصالحين، لأنه هنا أتت في رواية من أصح الروايات في كتاب من أصح الكتب، واضح كيف، بلفظ الاستغاثة. فلذلك الاستغاثة جائزة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستغاثة جائزة. لما نحن نتعلم ونتيقن أنه هو عبد الغياث، واضح كيف، تصير الاستغاثة به أكثر وأكثر. روى الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال هي موجودة بمصنف ابن أبي شيبة، وهي الواقع موجودة الآن في المصنف ابن أبي شيبة الموضوع، موجودة هذه الرواية، وهيك رواها عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار، أن رجلا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعام الرمادة، فقال له يا رسول الله استسق لأمتك فقد هلكوا. وهم يحكي أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله استسق لأمتك فقد هلكوا. فأتاه رسول الله بالرؤية، شايف الجواب ضغري بيجي، ما في إنه ما تأخر الجواب منه صلى الله عليه وسلم. قال له إيت عمر وقل له الكيس الكيس فإن الغيث آتيكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤية. فأتى عمر، يعني هي بمحضر صحابة، لاحظت كيف، محضر صحابة كلهم كانوا حاضرين، وما أحد أنكر منهم بأنه هذا لا يجوز أو هذا شرك أو هذا من هذا الأمر أو من ذاك الأمر، كلهم كانوا حاضرين. فبكى سيدنا عمر الخطاب، بكى لما أتته هذه الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إني لا آل إلا معجز. وهي القطعة هي رواها البخاري في كتاب التاريخ الكبير فقط. هون شو إجوا قالوا؟ قالوا والله هذا الإسناد صحيح كله الإسناد مثل ما قال حافظ ابن حجر، بس في واحد اسمه مالك الدار، هذا ما عرفنا مين هذا مالك الدار، هذا مبخرق كذاب. لا والله حاشا وكلا، نحن المبخرقين الكذابين. مالك الدار واضح كيف شو كان؟ كان خادم عن سيدنا عمر بن الخطاب، واضح كيف، وعرفته شو يعني كان خادم عن سيدنا عمر بن الخطاب؟ واضح كيف، يعني بدكم الصراحة، يمكن كل اياتكم اذا قدمتوا لمسابقه كذا بدكم تعدوا خازن عن عمر الخطاب، كلكم تجي مع الرد مع الرفض. واضح كيف، يعني حالتنا دائما نعرف بعض، ما بدنا كثير نفصل ونشرح. مالك الدار كان خازن عند عمر بن الخطاب، بعدين قالوا عنه مجهول، بيقول عنه ابن سعد في طبقاته انه معروف. واضح كيف، بيقولوا ما له راوي، له رواه مذكور 4-5 من الرواه الذين رووا عنه. بعدين مثل ما بيقول بعض علماء نقاد الحديث، بهذيك الطبقة ما كان يوجد كذابين، يعني طبقة كبار التابعين ما كان فيها كذابين. فاكرين نحن طبقة كبار التابعين أولاد عمنا مثل الناس أعلى، واضع يعني نحن نسينا الثناء الذي أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك تمسكوا سادة بهذا الأمر، تمسكوا بهذه النعمة. واضح كيف؟ يعني شو بصير معنا مثل ما قال قائله. ماذا قال القائل؟ نصاب بحرمانين. شو هن الحرمانين؟ لا نراه من أنفسنا. شو يعني لا نراه من أنفسنا؟ كثير منا لعلة في أنفسهم، بجوز يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بجوز هذا ما بيشوفوا منام ولا بيشوفوا، عرفت كيف؟ هي العلم في حرمان، الله لا يجعلنا من المحرومين. بعدين ولا نعتقده في غيرنا، واضح كيف؟ بعدين مين لا نعتقده بغيرنا؟ مين ما نعتقده بها؟ تلك القرون الفاضلة، بذلك القرن الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر كما روى الترمذي وصححه، واضح كيف؟ فلذلك يا سادتي الوسائط عند الله لا تنكر. وهي أصلا منين مأخوذ؟ مأخوذ من القرآن الكريم. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، شو كما بعدها؟ وابتغوا إليه الوسيلة. واضح كيف؟ شو يعني يبتغوا إليه الوسيلة؟ شايفين قديش الله سبحانه وتعالى عظيم؟ عم يرشدكم الله سبحانه وتعالى، عم يرشدكم. هلأ لما توقف للصلاة أنت عم تتقرب إلى الله، لما تسجد بتكون بحالة أقرب ما يكون من لما الله سبحانه وتعالى أمرك بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. واضح كيف؟ رغم ذلك الله سبحانه وتعالى عم يقول لك وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه سبحانه وتعالى ما يقربكم إليه. واضح كيف؟ بيقول سيدنا عمر بن الخطاب في ذلك، ماذا يقول؟ هذا مو مخالف للآية. شو بيقول سيدنا عمر؟ بيقول كل دعاء محجوب. شو يعني محجوب؟ يعني ما بيصلى عند الله. واضح كيف؟ كل دعاء محجوب إذا لم يصلى على محمد وآل محمد. واضح كيف؟ هل نظرتم إلى معنى الغوص والوسيلة منه صلى الله عليه وسلم في هذا؟ واضح كيف؟ يعني هذا أمر، هذا أمر وارد بالقرآن الكريم، هذا أمر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صح عنه من الحديث الدعاء هو العبادة. رغم ذلك هذا الأمر لا يمكن أن يوصل إلى الله سبحانه وتعالى به حتى يصلى على محمد وآل محمد. واضح كيف؟ صلاتك، هلأ صلاتك أنت التي تصليها، لولا السنة النبوية المطهرة أنت بتعرف كيف تركع، بتعرف كيف تسجد، بتعرف أنه هي أربع ركعات وهي ثلاث ركعات. منين أنت يا أبا؟ منين هي الصلاة؟ القرآن الكريم. وين هذا القرآن الكريم؟ هذا لولا أن هلا شو بيعملوا لك أصحاب الإجازات كذا عن فلان عن فلان عن سادات الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح شو يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا القرآن لا يقبل إلا إذا كان هو مما نزل به جبريل أمين الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. شو معناته؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنا كل أموري صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي هي لله رب العالمين، لكن كل أمور هذه من صلاة أنا لا أعرفها ولا يمكن أن تسمى صلاة ولا نسك ولا محيا ولا ممات إلا إذا كانت منورة بالأنوار المحمدية، إذا كانت فيها معنى الغوث المحمدي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ فلذلك هذا المعنى معنى عبد الغياث أقولها لكم والأسى يعتصر قلبي، أقول إنه نحن بعصرنا كأنه صرنا في غفلة عن هذا الأمر. واضح كيف؟ وبعضنا يكر منه أو يجتنبه أو يعتبره من الأمور التي تخرج عن الملة أو هي لا تجوز أو كذا أو كذا من هذه الأمور. فهذا كله الواقع يخالف واقع الحياة التي عاشها صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، واقع الأحداث التي جرت له في تلك العصور قبل أن يوحى إليه وبعد أن أوحي إليه، يخالف هذا الواقع الذي نعيشه، يخالف ما جرى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بدءا بقصة مالك الدار مع سيدنا عمر بن الخطاب إلى تلك القصص الكثيرة الوافية. أنا أحفظ شيء منها وأنت تحفظ شيء منها والثالث يحفظ شيء كله. واضح كيف؟ ما في واحد منا جمع يمكن كل هذه القصص. واضح كيف؟ إلى ما يكون يوم القيامة من أمر غوثه صلى الله عليه وسلم في حال الغضب الإلهي الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كيف يغيث صلى الله عليه وسلم هذه الأمم، مو بس أمته، هذه الأمم وهذه الخلائق في معنى قال فيه صلى الله عليه وسلم كما رأوا مثله في صحيحه، في يوم يرغب إلي الخلائق كلهم حتى إبراهيم. وهذا أصله مأخوذ منه من القرآن الكريم. ماذا يقول سبحانه وتعالى في حق سيدنا عيسى بن مريم؟ ماذا يقول فيه؟ يقول وجيها في الدنيا والآخرة. يعني أنت سمعت أنه في واحد هيك الله بيعطيه وجاهة بعدين بيقطع له إياها وبعدين واضح كيف؟ لما قال عن سيدنا عيسى وجيها في الدنيا والآخرة، هل أحد يتصور أنه وجاهة سيدنا عيسى بن مريم فقط كانت في حال حياته وبعد موته انقطع هذا الأمر؟ لا، هذه وجاهة في الدنيا، الله قال سبحانه وتعالى قال عنها في الدنيا، والدنيا لفظ عام يشمل الدنيا كلها، واضح. وإن أراد أن يخصص فليأتي بدليل على التخصيص، أنا ما أدعي أنه ما في أشياء مخصصة، لكن هذه لا يوجد دليل على تخصيصه، واضح. لما سبحانه وتعالى قال عن وجاهة سيدنا عيسى بن مريم في الدنيا هي وجاهة مطلقة، واضح كيف، وأشار إليه سيدنا عيسى بن مريم ماذا قال؟ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، واضح كيف. الله سبحانه وتعالى ينزل السلام وينزل السكينة في حال ولادته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، في حال وفاته وفي حال بعثه يوم القيامة، واضح كيف. ولذلك هذه الوجاهة أيضا أدركنا جزءا منها من وجاهته صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وهذا ليس من كونه كما يظن بعض الناس، هذا ظن خطأ، أنه في تنافس بين شخصيتين، واحدة اسمها الله واحدة اسمها محمد، عم يتنافسوا، واضح كيف، مين بالنسبة، لا، شو سمى هون، ماذا قال عنه، ما اسمه، اسمه عبد الغياث، واضح كيف، من باب عبوديته لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أغدق عليه هذه النعم الغياثية التي ذكرنا فيها آيات قرآنية. رد بذكركم بهذه الآية التي قلتها، وهو الذي ينزل غيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد، في أحاديث نبوية شريفة. أذكركم بواحد منا، ضحك ربنا من قنوط عبادي وقرب غيره. والواقع أنا أجد أن هذا البحث سواء بمعنى هذه الآية أو بمعنى هذا الحديث يمكن معظمنا أو كلنا محتاجين له. ليش؟ لأنه إما بلغنا حد القنوط أو قاربناه، واضح. في ناس خرجوا من الدين بكلية، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة من ذلك، واضح. فلذلك كل ياتكم، أنا أولكم، أنا أكثر واحد مضطر ومحتاج إلى ذلك، ينبغي لنا أن نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، بده يكون تحسين ظن بالله سبحانه. لنقول كما قال القائل في خطابه لربه، ماذا قال في خطابه لربه؟ قال وعودتنا كل خير عسى يدوم الذي منك عودتنا، واضح. وأنا أتحدى كل واحد من الحاضرين، كل واحد له عادة مع الله بالكرم وبالجود وبالعطاء، والله يعني أنا ماذا أتكلم عن نفسي، مآزق وأمور شديدة، إذا أنا بدي أفكر فيها بعقلي لا مخرج منها، كيف الله سبحانه وتعالى يخرجني منها بدون أي شيء؟ وهذا ليس لأنه أنا رجل صالح، لا، أنا لست رجلا صالح، لست رجلا تقيا، لاحظ كيف، لكن هذا هو المعنى الإلهي. الله سبحانه وتعالى لا يوجد أحد يقصد بابه بصدق التوجه والإياس مما في يد الخلائق والله سبحانه وتعالى يغلق عليه الباب، واضح كيف؟ حتى الذي ظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من ظالم، الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له، واضح كيف؟ فاستجبنا له، ظن أن لن نضيق عليه، ثم ابتلعه الحوت، ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني، فاستجبنا له ونجاه. شو قال سبحانه وتعالى بعدها؟ ماذا قال بعدها؟ وكذلك ننجي المؤمنين، واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني هاي القصة نحن نؤمن بها كقصة، لكن هاي تتعلق بكل واحد منا، وهلأ نحن في ظرف ينبغي لكل واحد منا أن يحسن ظنه بالله، أن يبني علاقة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، وأن يدع القنوط جانبا، هذا لأن الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضله، والله واسع عليم، صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.